قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك Oh, my God. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أن اعبد الله ربي وربكم ما قلت لهم أن أعبد الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما Thank you.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات على الأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون